أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة، سلسلة علمية كريمة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تجديد الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر، وتذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، ليتوبوا إلى الله جل وعلا ويتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده مع اللقاء المتمم للعشرين من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن الصراط وصفته وأحوال الناس في المرور عليه، كما بين لنا ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر، أي الصراط. قيل: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة، أي موطن تزل فيه الأقدام ولا تثبت. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. قيل: ما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، والحسك نوع من أنواع الشوك ينبت في جزيرة العرب، والخطاط والكلوب معروفان، وهو حديدة معكوفة يخطف بها الإنسان ما يريد، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. فيمر المؤمنون على الصراط كطرف العين، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها، انطلاقا من منهج القرآن في الترهيب بعد الترغيب، كما في قول ربنا جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكما في قول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فانطلاقا من منهج القرآن الكريم في الترهيب بعد الترغيب، وانطلاقا من معتقد أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان، وأن الله قد خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، وأن الله قد خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق، فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء من عباده، والنار عذاب الله يعذب بها من يشاء من عباده. ولقد خلق الله لكل منهما أهلا، فمن دخل الجنة فبفضله ورحمته، ومن دخل النار فبعدله وحكمته، وما ربك بظلام للعبيد. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا كعادتنا، فتعالوا بنا لنركز الحديث في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية: أولا صفة النار، ثانيا شدة عذاب أهل النار، ثالثا أهل الخلود وأهل الخروج، رابعا كيف النجاة من النار. فأعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية والخطورة في هذا الزمان بمكان، والله أسأل أن يحرمنا وإياكم على النيران، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا وصف النار. أحبتي في الله، هل وقف أحدكم يوما أمام حريق هائل مروع قد شب في بئر من آبار البترول، أو شب في حقل من الحقول، أو شب في مصنع من مصانع الغاز، أو حتى قد شب في بيت من بيوتنا، وانطلق رجل من ساكن هذا البيت في عودته فرأى هذا الحريق الهائل، فتذكر امرأته وتذكر أباه وتذكر أمه وتذكر ثمار فؤاده وفلذات أكبابه، تذكر أولاده، وأراد أن ينطلق في هذا الحريق المدمر لينشل أهله أو لينقذ ولده، وسرعان ما انطلق، ولكنه عاد القهقرى ليبتعد بعيدا بعيدا عن لفح النار ودخانها ولهبها. هل تعلمون يا مسلمون أن هذه النار التي لا يجرؤ إنسان على أن يقترب منها إنما هي جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، والله لو كانت نار جهنم كنار الدنيا لكافية، والله إن كانت لكافية. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت، أي زادت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. هل تتصور أن النار قد اشتكت إلى الله؟ من ماذا؟ من شدة نارها ومن شدة لهبها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس. فأذن الله لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فما وجدت من زمهرير وبرد، أي في الشتاء فمن نفس جهنم، وما وجدتم في الصيف من حر وحرور فمن نفس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي رواية الترمذي فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنها سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، لواحة للبشر، عليها 19. إنها الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد ممددة، إنها مؤصدة أي مغلقة، وقودها لا ينتهي، ولم لا؟ ووقودها الناس والحجارة، وقود جهنم ناس وحجارة لا ينتهي وقودها ولا ينطفئ لهبها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نار، اللهم نجنا من النار. تدبر وصف النبي المختار لهذه النار وهي تأتي يوم القيامة. والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة، تصور، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أرجو أن تتصور هذا المشهد الذي يخلع القلب. والحديث في أعلى درجات الصحة. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب القهار الجبار جل وعلا. قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم، جهنم ترى يوم القيامة، جهنم تسمع يوم القيامة، جهنم تبصر يوم القيامة، جهنم تتكلم يوم القيامة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، بل وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد؟ سلنا رب، هل من مزيد؟ هل من مزيد من الكفرة؟ هل من مزيد من المنافقين؟ هل من مزيد من المشركين المجرمين؟ وتظل تنادي وتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يأذن ربها جل وعلا أن تمتلئ. ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد امتلأت بعزتك وكرمك. قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تظل تصرخ على أهل الكفر، تريد أهل الكفر هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. لا تعطل ولا تكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتقول قف قد امتلأت بعزتك وكرمك. تكاد القلوب أن تنخلع أيها المسلمون إذا ما وقفنا على شيء يسير جدا من هول العذاب في النار. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، شدة عذاب أهل النار. لقد بين لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون في العذاب في نار جهنم، فجهنم لها أبواب، يدخل من كل باب صنف معين من الناس بحسب ذنوبه، وجهنم دركات. قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه أي إلى جنبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته أي إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته أي إلى عنقه. تصور هذا المشهد، بل ستعجب إذا علمت أن النبي قد وصف حال أهون أهل النار عذابا، وصفا يخلع القلب. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم، اللهم إن أبداننا ضعيفة لا تقوى على نارك ولا على عذابك، فنجنا يا أرحم الراحمين. إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا إن لحظات قليلة جدا في نار جهنم تنسي العبد كل نعيم في هذه الحياة. إن لحظات قليلة في نار جهنم تنسي العبد كل رخاء ونعيم في هذه الحياة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل في الدنيا منعم، يعيش في الرخاء، يعيش في النعيم، ولكنه في الآخرة من أهل النار. يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة ويغمسه الله غمسة واحدة في نار جهنم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. أنساه شقاء العذاب كل نعيم، وأنساه بؤس الجحيم كل نعيم ورخاء. لا والله، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي رخاء قط. ولم لا؟ بل سيتمنى الكافر المجرم أن ينجو من عذاب النار ولو قدم لله ملء الأرض ذهبا. تدبر قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. بل ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كان لك ما في الأرض أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فوحدوا الله جل جلاله، وحققوا التوحيد وأخلصوا التوحيد لله، وتجنبوا الشرك كله، فإن الشرك من أعظم أسباب الخلود في النيران، وإن التوحيد من أعظم أسباب النجاة من النيران كما سأبين الآن، بل إن التوحيد هو أعظم أسباب النجاة من النيران. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحفظني وإياكم من الشرك كله، دقه وجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. بل ويتمنى الكافر المجرم وهو يرى العذاب ويذوق طعم العذاب أشكالا وألوانا، يتمنى أن لو افتدى من عذاب الله بولده، يقدم ولده لله، يفتدي بولده من العذاب. بل ويتمنى أن لو افتدى من العذاب بامرأته، بزوجته، بل ويتمنى أن لو افتدى من العذاب بأسرته وقبيلته وعشيرته، بل ويتمنى أن لو قدم أهل الأرض جميعا ليفتدي بنفسه من عذاب الله جل وعلا. تدبر قول الله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يود المجرم الخبيث الكافر أن لو افتدى يوم القيامة من عذاب النار بأولاده، بأصحابه، بإخوانه، بزوجته، بل لو قدم أهل الأرض جميعا من أجل أن ينجو هو بنفسه من عذاب الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم لا؟ ولملاك وطعامهم في جهنم من النار وشرابهم في جهنم من النار وثيابهم في جهنم من النار. وطعام أهل النار نار، طعامهم الزقوم والضريع والغسلين. هل تعلمون شيئا عن الزقوم؟ هل تعرفون الضريع؟ هل تعرفون الغسلين؟ تمنيت أن لو سمع أهل الكفر مثل هذا الكلام، تمنيت أن لو سمع أهل الظلم والبطش مثل هذا الكلام. من يقوى على النار؟ من يتحمل النار؟ لو جلس أحدنا على مدفأة أو على وبور صغير ونسي نفسه ومست النار يده، سرعان ما يخطف يده، وكأنه لا يقوى على أن يتحمل النار برهة. فمن يتحمل 70 جزءا من النار كنار هذه الدنيا؟ نسأل الله السلامة والعافية. الزقوم شجرة خبيثة، ثمارها كرؤوس الشياطين. تطور هذا الوصف من رب العالمين، ثمار شجرة الزقوم كرؤوس الشياطين. هذه الشجرة تخرج في قعر جهنم، في أصل الجحيم. يقول في حقها سيد النبيين، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو قطرت قطرة من الزقوم في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟ لو أن قطرة واحدة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ أي فكيف بمن يكون الزقوم طعامهم؟ تدبر قول الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. هل تعلمون ما المهل؟ المهل هو الزيت الذي اسود لونه من شدة الغليان. اللهم سلم يا رب سلم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وتدبر قول رب العالمين: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. وقال سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإذا اشتعلت النار في بطونهم استغاثوا يريدون الماء يطفئ هذه النيران المتأججة فيغاثوا بماء. ولكن ما صفة الماء؟ يغاث أهل النار بماء يمزق الأمعاء ويقطع الأحشاء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا كلام الله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تدبر قول الله سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحمر لا تجره ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت غليظ. هذا عن الزقوم. فماذا عن الضريع؟ الضريع شوك ينبت في أرض الجزيرة، يأكلون الشوك. الله أكبر، تدبر معي قول الله: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الحجاز. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا عن الضريع. فماذا تعرفون؟ فهل تعرفون شيئا عن الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار من قيح وصديد. الغسلين عصارة أهل النار من قيح وصديد، طعام أهل النار. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ما هو الغسلين؟ عصارة أهل النار من القيح والصديد والعياذ بالله. ابكي على نفسك، ابكي على ذنوبك. متى ستبكي إن لم تبكي اليوم؟ متى ستبكي إن لم تبكي اليوم؟ يا من قسى قلبه وجمدت عينه، إن لم يخلع قلبك اليوم مثل هذا الكلام من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى سنبكي؟ ألم أقل لكم لقد قست القلوب، لقد جمدت العيون. والله لقد قست القلوب، والله لقد جمدت العيون. إن لم تجد قلبك الآن في هذه اللحظات فكن على يقين جازم أنه لا قلب لك، لأنك لا تحمل والله قلبه. والله من الذي يبكي لهذا الكلام لا يحمل قلبا في صدره، وإن عينه عين جامدة وإن قلبه قلب قاس. متى سنبكي؟ متى سنبكي على أحوالنا؟ متى سنرجع إلى ربنا ومولانا؟ أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجودوا وقد نصب الصراط لكي يجودوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس الرئيس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي لقد غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أيها الله، أيها الساهي، أيها العاصي، أيها المذنب، أيها المضيع للصلاة، أيها المضيع للزكاة، أيها المضيع للحج مع القدرة والاستطاعة، أيها العاق لوالديك، أيها المؤذي لجيرانك، أيها المسيء، أيها الصاد عن دعوة الله وعن سبيل الله، تذكر هذه اللحظات وتذكر هذه الآيات وتذكر هذه الكلمات من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، حتى الثياب من النار. قال ابن عباس: تبارك من جعل لأهل النار من النار ثيابا، تبارك من جعل لأهل النار من النار ثيابا، حتى الثياب من النار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. القطران هو النحاس الذي أذيب من شدة الغليان. الثياب من قطران. اسمع لربك جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كلام الملك الغفار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الطعام نار، والشراب نار، والثياب نار. وهنا يستغيث أهل النار بمن؟ بخزنة جهنم. لماذا؟ ليتضرع خزنة جهنم إلى الله ليخفف عن أهل النار يوما واحدا من العذاب. اسمع لربك جل وعلا: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يرجعون بخيبة أمل فينادون على من؟ على رئيس الخزنة، على مالك. ونادوا: يا مالك، ما تريدون؟ نريد الموت، نريد الهلاك، نريد الخلاص من هذا العذاب. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فأتذكر أهل النار إخوانهم وأهلهم وأحبابهم ممن كانوا يسخرون منه في الدنيا من أهل التوحيد. اللهم اغفر لنا بالتوحيد واجعلنا من أهل التوحيد. يتذكر أهل النار أهل التوحيد ممن كانوا يهزؤون بهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنيا، وينادون عليهم: نريد شربة ماء، نريد شيئا مما رزقكم به رب الأرض والسماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فارجعون بخيبة أمل جديدة وهنا ينادون على من؟ على الله فيأتي الجواب من الله وهو الرحمن لكن كفرهم كان عنيدا لكن كبرهم كان كبيرا ينادون على الله فيرد ربنا جل وعلا عليهم بقوله ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اللهم سلم سلم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وهنا يظل أهل الكفر في هذا العذاب الخالد المقيم وينجو من النار أهل التوحيد برحمة رب العالمين وشفاعة سيد النبيين محمد وشفاعة المؤمنين الصادقين وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء أهل الخلود وأهل الخروج نعم أيها المسلمون يخلد في النار أهل الكفر أهل الشرك أهل الكبر على الله الذين قتلوا وذبحوا الموحدين وصدوا عن سبيل رب العالمين وتكبروا على عبادة الله أرسل الله إليهم الكتب أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبقى لهم العلماء فذكروهم بالله ونقلوا لهم كلام الحبيب رسول الله فتكبروا وكفروا وعاندوا وأصروا على الشرك وعلى الكبر وعلى الصد عن سبيل الله جل وعلا هؤلاء هم أهل الخلود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد سعدوا ففي الجنة. اللهم اجعلنا من اهل السعادة واجعلنا من اهل الجنان. واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع ولا منتهي. أهل الخلود هم أهل الكفر والشرك، وأهل الخروج هم أهل التوحيد. فمن مات على كبيرة من الكبائر كالزنا أو كشرب الخمر أو كعمل قوم لوط أو إلى غير ذلك من الكبائر، من مات على ذلك وغلبت سيئاته الحسنات ومات مصرا على معصية رب الأرض والسماوات حتى ولو كان من أهل التوحيد، فهذا لابد أن يطهره الله في النار. ومن منا يصبر على النار ساعة كما سمعتم الآن، لا بد أن يطهر في النار. إن زادت سيئاته على حسناته أو مات مصرا على كبيرة من الكبائر أو حتى على صغيرة من الصغائر، فالإصرار ذنب عظيم. إن لم يتب إلى الله جل وعلا ومات على ذلك دخل النار ليطهر هنالك، ثم يخرج من النار بعد ذلك برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة سيد المرسلين أو بشفاعة المؤمنين الصادقين من أمة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة، فدعا كل نبي دعوته إلا أنا، فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم إنا نشهدك أننا جميعا نوحدك ونؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم، فاختم لنا بالتوحيد كما وفقتنا إلى التوحيد يا رب العالمين. اسمع لنبيك لتعرف فضل التوحيد أيها الموحد، فإنه يعز علي أن أتكلم حتى في النار دون أن أرغب الأخيار. فرحمة العزيز الغفار لأهل التوحيد من أمة النبي المختار واسعة. اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، وفيه ذكر النبي شفاعة المؤمنين لإخوانهم ممن وقعوا في النار، فيقول أهل الإيمان: يا رب إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا، أي شفعنا فيهم. فيقول الله جل وعلا لأهل الإيمان من أهل التوحيد الخلص: اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، أكثر من السجود. فيرجعون إلى الله ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الرحمن: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الرحمن: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الرحمن: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول أرحم الراحمين، يقول ملك الملوك ورب العالمين، يقول جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله جل وعلا قبضة فيخرج من النار خلقا كثيرا قد انتحشوا، أي قد أكلتهم النار، فيصب عليهم ماء في الجنة من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون إلى الجنة كاللؤلؤ وفي رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة إذا ما نظروا إليهم ويقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الأحبة، بقي في عجالة سريعة أن نتعرف على سبيل النجاة من النار، وهذا بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فكيف النجاة من النيران؟ والنجاة من النار في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، هما توحيد العزيز الغفار واتباع النبي المختار. التوحيد والاتباع، هذا هو طريق النجاة، أن توحد الله وأن تسير على طريق حبيبك رسول الله فقط. والتوحيد ليس كلمة تقال باللسان فحسب، بل إن التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وإلا فما قيمة أن تردد بلسانك كلمة التوحيد مع قلب مع تكذيب القلب والانصراف عن العمل؟ ما قيمة هذا؟ فالتوحيد قول وتصديق وعمل. يقول الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله جل وعلا. التوحيد والاتباع، الاتباع ليس كلمة تقال كذلك. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. اتباع النبي طاعة، امتثال لأمره واجتناب لنهيه ووقوف عند حده. اعرض اليوم نفسك على أوامر الله ورسوله وعلى نواهي الله ورسوله وعلى حدود الله ورسوله، فإن كنت ممن امتثل أمر النبي واجتنب نهي النبي ووقف عند حدود النبي واتبع النبي في أعماله صلاته، زكاته، ذكره، طاعته، فضع رأسك على التراب شكرا لله، وسل الله أن يزيدك اتباعا وأن يتوفاك على اتباع حبيبك المصطفى. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي من عبد الله عز وجل ببدعة فجاء بأمر جديد على دين رسول الله، فهذا الأمر مردود وهذه العبادة مردودة على رأسه، لا يقبلها الله إلا إن كان متبعا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من الأعمال الصالحة التي أمر النبي بفعلها تفتح بابا للعبد إلى الجنة وتنجي العبد من النيران، منها في عجالة سريعة الصوم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومنها الجهاد، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين، الجهاد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس النار عبدا اغبرت قدماه في سبيل الله. ومنها أيضا من هذه الأعمال التي تنجي من النار مجالس العلم، مجالس العلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل، وفيه أن الملائكة تصعد بعد مجلس العلم إلى الله تعالى، فيقول الله للملائكة: مما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: إنهم يتعوذون من النار. فيقول الله: وهل رأوا النار؟ فتقول الملائكة: لا، لم يروا النار. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: كانوا أشد لها مخافة وأشد منها فرارا. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فضل مجالس العلم. ومنها أيضا محبة الله جل وعلا. لو أحبك الله لن ترد على النار، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يلقي الله حبيبه في النار أبدا. ومنها البكاء، هذا الذي حرصت اليوم أن تدمع عين كل أخ حبيب معنا حتى لا يحرم من هذا الخير. هل علمت أخي الحبيب أن البكاء من خشية الله يحرم العبد على النار؟ يا له من فضل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار، أي لا يدخل النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. فطريق النجاة توحيد للعزيز الغفار واتباع للنبي المختار. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من النيران. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار، اللهم أدخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم إننا ضعاف لا نقوى على عذابك، ولا قدرة لنا على سخطك، ولا تحمل لنا على بلائك، فاللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب.